ثلاث نفر أبرز وأعمى وأصرع، أراد الله أن يبتليهم يعني يختبرهم امتحانا. فجاءه ملك على صوره، فجاء الأول على صورة أعمى وقال جاء الأول، فقال أو الأقرع أو الأبرز، قال ما الذي تريد؟ قال رجل حسن والصورة حسنة قد قدرني الناس. قال فمسحه بعاد كما كان، مسحه الملك الملك أي دعا له ومسح بيده فعاد كما كان. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. قال فأعطي ناقة عشراء، يعني ناقة حامل، فقال بارك الله لك فيها. انتهينا، هذه شرحناها فيما مضى. الآن نبتدي بالآلة للعاهة الثاني، اسمعوا ما يقول. قال رأس الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إلي؟ قال البقر، وأعطي بقرة حاملة. قال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس منه. كنا الملك بصورة رجل، الملك لا يحتمل أن يرى على صورته، جاء على صورة رجل قال أي شيء أحب إليك؟ بعض مفاوضات حتى اطمأن إليه الرجل، أو علم أن هذا الذي يكلمه قد أعطاه الله قدرة على عمل شيء ما. قال فمسحه، المسح وقع من الملك، دل على أن فيه دعاء ولا يتصرف، إن الله هو المتصرف. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حامل. قال فأعطي بقرة حامل، ما قال فأعطاه، كأنه لا يملك، إنما هو المتسبب هو الوسيلة. قال فأعطي بقرة حامل، فقال بارك الله لك فيها، دعا له فيها بالبركة. قال أخرى بعده، قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أي شيء أحب إليك، خبر صحيح. قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به. قال فرد الله إليه بصره. قال فمسحه فرد الله عليه بصره. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، أعطي شاة والدا فأنتج هذان. فأنتج هذان وولد هذا. قال أي المال أحب إليك؟ فمسحه فأعاد الله إليه بصره، ما قال أعاد إليه عينه، لأن عينيه باقيان ما راح، بصره الذي ذهب. قال أراد الله أن يبتليه، ولأجل أن تنقل عبرة من هذه الحوادث الفردية، لما تكون معجزات، إنما يريد الله نشرها ليستعظ الغير وتكون عبرة ويستفاد منها. وكان الشخصية ما كان يستدل الناس بها ولا أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن أشاعت في قوم، ولا بد كذلك أنه وعلمنا كذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، لأن وراء حكم، ثم من وراء تلك الحكم عمل، لأن من عمل علم شيء لابد من مقتضاه، مجرد خبره، ليس كالقصص التي يقصها الإنسان على الأطفال حين يناموا لأجل أن يناموا، أو يقصها الإنسان على الناس لأجل أن يتسلوا ويقضوا الأوقات، لا، هذه وإن كانت قصص لكنها عبر وحكم ومن ورائها عمل، لا بد أن ينتبه الإنسان. قال فأعطي بقرة حامل، قال فأنتج هذان وولد هذا، يعني البقر ما يقول ولد في البقرة، يقول أنتج في البقرة. وكذلك الإبن ما يقول ولد في الناقة، يقول أنتج في الناقة أو نتج في الناقة. وأما الشاة يقول ولد، ولد في الشاة أو ولد فلان الشاة، ولدها بمعنى ساعدها على إخراج البحر منها حين تولد. قال فأنتج هذان وولد هذا، هذول ولدوا، ولدت الشاة، وأولئك نتج ما فيه في بطونهم، ثم تكاثر نسلهم لأن الملك دعا لهم بالبركة. نعم اقرأ. وولد هذا، قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال واد واد واد، كل واحد له واد، أنه يغني عن العد. لو قلت 100 تستقلها، ولو قلت 150 تستقلها، ثم قال واد، يعني عد ما شئت فلا يحصل، كثر المال. من كان يملأ، من كانت مافيته تملأ الوادي، من يكون أكثر منه؟ لما قال فأعطي هذا وأعطي هذا وأعطي، فكان هذا له واد من الإبل، وهذا له واد مسيل كبير ضخم تملأه هذه النعم. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص بصورته وهيئته فقال. ثم إنه أتى الأبرص، يعني بعد حين، بعد سنين طويلة، لا بد أن أهل القرية يعرفون هذا الأعمى، ولا بد أن أهل تلك الديار ومن جاورهم ومن أتى عليهم عرفوا أن هذا الذي عنده المال كان أبرص، عظيم هذا، فشاعة عرف. ثم جاءه الملك بعد حين على صورته وهيئته، مو على صورة الملك، الملك لا يحتمله أحد، الملك لا يحتمله أحد، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لما قالوا كيف يجينا رسول بشر، ما نقبل بشر، لولا أنزل عليه ملك، قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لو جاء ملك ما يحتملونه، فإذا كذبوه حق عليهم العذاب، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فللبسنا عليهم ما يلبسون، لو جعلناه رجل ملك خلينا رجل يجب أن يتقبلوا منه، أما الملك وحده لا يتحمل أحد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أقوى الناس وأشجعهم وأثبتهم وأعرفهم بالله في امرأة جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ظل محموم متخف، ذهب البيت أرجوك يقول دفروني دفروني، مرضى صلى الله عليه وسلم، فما بالك الناس غيره، فما بالك غيره لو رأى الملك على صورته ما يحتمل أحد، هذا لا يطاق، لا يطيقه بشر. قال فجاءه الملك على صورته، أي على صورة هذا الأبرص، حين كان أبرص، يعني أبرص حين كان أبرص، على صورته ويأته، إما على صورته لما قال على صورته ويأته لأنه والله أعلم دل على أنه، يعني جعل الله له القدرة أن يتمثل بالصورة التي كان فيها، فإن كان البرص عاما في جلده فهذا عاما في جلده، وإن كان البرص في الوجه واليدين كذلك هذا في الوجه واليدين، فنفس الهيئة ونفس الشكل، ما الحكمة أن يأتيه في نفس الهيئة ونفس الشكل؟ للتذكر وإقامة الحجة. لو جاءه برص رطعة أو رطعتين أو لم يكن في تلك الهيئة، كان هذا أجد وكان هذا لون أحمر ولا غير كذا، وكان هذا قصير وكان هذا طويل، قد يكون هذا غيره، جاء على الصورة التي كان فيها وعلى الهيئة التي هو فيها لإقامة الحجة، تجد يقول لا أنا نسيت ما أدري ما كان معي هذا، واضح هذا، عرفنا الحكمة في هذه، وجاء على صورته وهيئته. نعم. فقال رجل مسكين قد انقطعت لي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم أدري. قال فلا بلاغ لي، فلا بلاغ لي، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم به، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال وعيرنا تبلغ عليه في سفري. طيب جاءه على صورته فقال رجل مسكين قال انقطعت لي الحبال في سفري. الحبال جمع حبل والحبل هو السبب والوسيلة. أي ما عندي وسائل أو وسيلة أتوصل بها يعني أصل بها إلى دياري. قال له رجل مسكين وجعلها مسكين وجاء على الصورة اللي كان فيها والأمر. قال أنا مسكين وما عندي شيء أتوصل به. أسألك بالذي أعطاك الصورة الحسنة والمال الحسن. بعير أتوصل به أتبلغ به دياري. سأله بالذي أعطاك الصورة الحسنة والهيئة الحسنة. ما قال أسألك بالذي بدلك من صورة كذا إلى صورة كذا. إن هذا غير مقبول في الدعاء وفيه استنجان ولمز وطعن. واضح؟ ترك هذه وجاء وكأنه قال له أعطاك الذي أعطاك الصورة الحسنة. الذي أعطاه صورة حسنة من؟ والله عز وجل. مو الملك والله عز وجل يعلم ذلك. أن تعطيني بعير أتبلغ به سفري. قال الحقوق كثيرة. الحقوق مفردة إيه؟ أحق. والحق الأمر الثابت خلاف الباطل. فمعناه أن مقاطع الناس في المطالب التي يطالبون فيها كثيرة. إما النفق على أقارب أو النفق على الجيران أو علي ديون. لكن لما بدأ الحقوق عليها كثيرة كيف أعطي البعير؟ واضح حاله؟ هو قال مسكين فيكفي هذه. ثم قال منقطع به السبل على الثانية والآخر يستحق بها المعونة. ثم سأله بالله ومن سأل بالله لا يجوز رده. فكانت هناك ثلاث من الأمور في سؤاله لا يجوز الرد على في إحداهن. وكفح الثلاث. نعم. قال الحقوق كثيرة. فقال له سألني أعرفك ألم تكن أمرا فدرس الناس وفقيرا فأعطاك الله. فقال لقد ورثت هذا المال كادرا عن كادر. قال كأني أعرفك. لما قال كأني أعرفك كافية للتشديد ويراد فيها تقريب الشيء. وليس المالك ليس موضع شك انه ما يعرفه عين اليقين. لكن لما تقول كأنه اعرفك اقوى من قولك انا اعرفك. قد تكون مباهت وهو يكاذب. لكن لما تقول كأني اعرفك يعني عندي من الظن انك كنت كذا وكذا وكذا. واضح هذا؟ لما؟ لأجل أن يعطيه الفرصة ويقول نعم أنا تائب استغفر الله تذكرت اللهم اعف عني. واضح هذا؟ فلم يترك له ذلك المجال. أعد العبارة مرة ثانية. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أمرا تقدرك الناس أخبرك الناس. نعم. وكثيرا فأعطاك الله. فقال لقد ورثت هذا المال كادرا عن كادر. ورثت هذا المال كابرا عن كابر. المراد بالكابر جمع كبير. والكبير ليس المراد به كبير السن لكن كبير في قومه في المال. اي ورثت هذا المال عن ذو مجد من ذي مجد لصاحب مال من صاحب مال. ورث المال عن غني من غني من موسر عن موسر. هذا المال ما جاني ما حد تبرع به ولا احد له منا عليه والعياذ بالله. لما قيل لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا ما طلعت هذا المال إلا بمعرفتي ومهارتي من أعرف الحساب وأعرف الإحصاء وأعرف كيف أتعامل مع الناس كيف اكتسب المال. ما جيت هذا المال ما عاد اعطاني اياه النبي المهاره. والعياذ بالله. فلما نسي الله نسيه قال هذا المال ورثته كابر عن كابر. نعم. قال إن كنت كاذبا فخيرك الله إلى ما كنت. قال إن كنت كاذبا فخيرك الله إلى ما كنت. قال إن كنت جعلها من حرف الإيهان، ما قال إذا كنت كاذبا بالتحقيق، لأنه في موضع شك. إن كنت كاذب إن الله خيرك الله إلى ما كنت. صيره صير من باب التحويل، تقول صيرت الطين حجرا، يعني حولته من كذا إلى حجر، صير الشيء بمعنى حوله. فقال إن كنت كاذبا، أنا ما أدري، لكن إن كنت كاذب كذلك يعني جعلوا مرحلة له لأن يتوب إذا الخوف فيه. قال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. الله العافية السلام. نعوذ بالله من جحد نعمة الله، ونعوذ بالله من كفران نعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله والعياذ بالله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. قال فأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. جاء لصورة الأقرع كذلك، قال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. نعم. قال إن كنت ساجدا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورة وعدته. وطوى صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا الدعاء، ما قال ما الذي حصل له، لكن معلوم أن بارك الله لك فيما أعطاك من الناقة العشرات الرواد، مسح وودع له ذهب عنه البرص، مسح عينيه فأعاد له بصره، قال بارك الله لك، واضح هذا. فلما كذب وأبى أن يعطي من حق الله عز وجل علم أن هذا صاحب حاجة، قال هذا المال ما أحد أعطاني إياه إنما كذا ورثه كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ما الذي حصل؟ هذا المال نفق، تلف هذا المال، واضح. ورجع إليه برص، وذاك عمي وذاك أصلح أقرع، لكن لم يقل هذه صلى الله عليه وسلم هذه من يعني هذا نوع من أسلوب البلاغة، يقوى ما كان معلوما فيما إذا جاء من الصادق، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. تأتي القصة لكن ما إنسان يعلم نتائجها بالبصير بقدرة الله وجبروته سبحانه وتعالى، فما يبين ما الذي حصل. كذلك هنا ما بين لأنه يعلم ما الذي حصل له. نعم يا قال وأتنا في صورة قال رجل مسكين يبني كبير فاسكب حديثي سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بطرك يا ثم تبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بطري، وخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بالشيء أخذته منه وأخذته منه. فقال أمسك مالك، فقال أمسك مالك فإنما ابتديتك وقد رضي عنك وكف على صاحبك. وقد رضي الله، وقد رضي الله جيبه، وقد رضي الله عنك وكف على صاحبك. وقد رضي الله عنك وكف على صاحبك. جاء بعد ما انتهى من الأقرع جاء للأعمى وقال له كذا وكذا، مسكين قطعت فيها الحبال، أسألك حاجة كذا. قال نعم، أنا كنت هذا مار الله عز وجل وهذا فضل الله عز وجل، كنت فقر واعترف وشكر الله على نعمه وعطف على هذا، وقال خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا الواجب الآن من الغنم، خذ منه ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، أجهدهم يعني بلغ منه المشقة، ينتظر العامل أكثر من طاقته الأجهده. معنى أني لا أمانعك أن تأخذ شيئا، لا أقول هذا يكفيك هذا ما يكفي، لا تأخذ هذا يكون هذا، لا أجهدك اليوم بشيء، كل ما شئت تعمل. فقال أمسك مالك، أخلي مالك عندي، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبين، لأن الأعمى يعلم أن له صاحبين، علم أن هناك صاحبين في البلد، وعلم حينئذ أن هذا ملك، لكن علم أن هذا ملك مرسل. قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبين. هذا الحديث فيه فوائد عجيبة، ذكره البيهقي في كتاب الزكاة وفي كتاب النفقات، وأن الإنسان يعطي اليسير فلا يبخل منه شيء. هذه القصة جاء بها لأن هؤلاء منعوا فضل الله عز وجل، ليس لهم فيه حق، إنما جاءهم شيء يعني من الله سبحانه لا عن جهد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، فضل من الله لا جهد لهم فيه. لما جاءهم هذا المال أنكروا نعمة الله عز وجل وكابروا في ذلك، فما أعطوا هذا المسكين الذي يريد السفر، ثم أنكروا نعمة الله في فضل هذا المال، إنما نسبوه لأنفسهم، فسخط الله عليهم. دل على أن الله عز وجل يغضب على عبده إذا تمادى في طغيانه ومنع فضل الله عز وجل. يفهم منه أن من أنفق ماله حفظ الله له ماله وصحته وعافيته. هذا قال ما أجهد كثير، فحمد الله على ما فيه من نعم واعترف بفضل الله عليه فيما سبق، قال خذ ما فيه. فكان بسبب سخائه ومعرفته لنعمة الله عز وجل أن الله حفظ عليه تلك النعم التي أغضغها عليه. فدل على أن من كانت له نعمة، من كانت له نعمة البصر فلا يستعملها في معاصي الله، ومن كانت له نعمة البصر باليدين فلا يستعملها في معاصي الله عز وجل، لأنه لو تمادى قد يسلب الله منها تلك المنفعة. ومن كانت له قدمان فليحافظ عليها استعمالها في طاعة الله عز وجل، إن الله قادر على سلب تلك المنفعة منه. الإنسان في هذه الدنيا عبر، يرى كثير ونرى كثير أن من تمادى في طغيانه بحاسة من حواسه، إن الله عز وجل قد ينتقم منه بسلب منفعة تلك الحاسة. نسأل الله العفو والعافية والمغفرة، والله عز وجل حليم، قد لا يأخذ العبد من أول مهلة، إنما ينظره مرة ومرة ومرة عدة مرات لأجل أن يعود، فإذا أمهله فلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإذا بلغ من الرجل طغيان وعتو وترى أن الله عز وجل يزيد عليه من فضله، فاعلم أن ذاك استدراج. إيش معنى استدراج؟ يعني مكر. إيش معنى المكر؟ يوم ترى حيوان شرس أو عدو متربي، تعلم أنه في ذاك المكان لا قدرة لك عليه، إما الحيوان ترغب فيه لاصطياده لفروته أو شيء آخر، أو أن هذا العدو لا تستطيع في ذاك المكان، فتغريه بالتخاذل بالتراجع بكذا وكذا حتى تصل القرية التي فيها أهل. فهذا التخاذل نوع من مكره، واضح؟ وأحيانا تكون الخادم يسيء إلى سيده ويعلم أنه لو انتقم منه من أول مرة يزيد في طغيانه، ويحسن إليه ويعطيه ليتربص به وقتا ما لأجل أن يمحوه، وتجد يغدق عليه اللباس ويعطيه الحلة بعد الحلة ويجيب طعامه وهو يتربص به متى يكون. والله عز وجل لا حاجة له إلى الأوقات، ولله المثل الأعلى إنما هو من باب التقريب. الله عز وجل يعطي هذا الطاغي شيئا من المال فيزيد في طغيانه، فيزيده من المال، فيزيد من عتوه، ويزيده من الحسن والقدرة والمال والبنين. فهذا هو استدراج ومكر به، لأنه إذا أخذه ولم يفلته، أخذ عليل مقتدر كالكافر. أفحسبتم أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ فلا يشعرون، ليس كذلك، ليس كنسارع في الخيرات، لكن هؤلاء ما يعرفون، ما عندهم شعور. لو علموا أن نعم الله لا تنال بالمعصية لأدرك هؤلاء أن ما يأتيهم ليست نعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إيش معنى قدر عليه رزقه؟ جعله على قدر له، لا كما يقول بعض المفسرين ضيق عليه، إذا من ضيق الله عليه رزق يموت ما يبقى، من نقص رزقه عن المقدر له ما يبقى في الحياة، إذا ضيع عليه النفس وضيع عليه الماء وضيع عليه الصحة وين يروح؟ لكن على قدره بس فقط، قدر ما يروح منه. فمن قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ليس كذلك، لا كما تقول، ولا من أعطاه أن الله كذا أكرمه، لا ليس كذلك، الأمر غير ذلك. فإذا رأى الإنسان المرء أن الله أنعم عليه وأعطاه فليحمده وليستعذ بالله من مكر الله. الله قل اللهم إني أعوذ بك من أن آمن مكرك، اللهم إني أعوذ بك من أن آمن مكرك ويحل علي سخط، فاستعيذ الإنسان من ذلك ويطيع الله عز وجل ويتصدق ليحفظ الله عليه ماله وليحفظ عليه دينه. نعم، هذه عبرة ذكرها الإنسان، ذكرها حصل في من قبلنا وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، ليستعذ من يستعذ أن شكر النعم تحفظ، شكر الله على ما أنعم يحفظ تلك النعم، وأن الصدقات تذهب تلك الخطايا التي عاقبتها ذنوب وعقوبات. نعم، اقرأ ما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو رواه مسلم بهذا الطريق، ورواه البخاري من طريق آخر. وقلنا أن البيهقي رحمه الله تحاكى البخاري رواة البخاري لأن فيها لفظة موهمة، إنه قال أراد الله أن يبتليهم، وصحيح البخاري قال بدأ لله أن يبتليهم، وكلمة بدأ من لم يتفطن معناها يهرب منها يشعر منها. نعم، اقرأ ما بعد، وضحنا هذا فيما سبق. نعم، وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي أخوك